Thank you.

واتقوا الله إن والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يا قاسية يحرر

فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ولهم عذاب أليم. يريدون أن ولهم عذاب مقيم. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء الذين ومن لم يحكم بما وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما

هزوا ولعبا من

لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا

الله عليهم

والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يا أيها لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ

صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنت رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض